والصلاة عليه وبعد كده صلاة الاستخراج وصلاة الكسوف وصلاة الخشوف وكل ده حاجات كتيرة جدا وسجود التلاوة وسجود الشغلانة ده كله حاجات كتيرة جدا في الصلاة يعني هما مش عارف الناس اللي بتشعر بتشعر ازاي يعني خلص خلص او لما حطوا منهج حطوه ازاي او حطوا منهج في بيت البيت احطه على التليفون ازاي يعني كان عملوا اربع سنين ولا حاجه عشان تبقى ليه بس الحاجه نروح بقى كده قبل الصلاه ونرجع لحكم تارك الصلاه ناخد قصر الصلاه بايه بسرعه كده ماشي هو قصر الصلاه موجود عندكم في الكتاب الكتاب بتاع الفكر الواضح موجود بس حاجات دي بعض الحاجات انا مزودها فيه متعلقه بالواقع متعلقه بالواقع شويه ماشي قصر الصلاة والجماعة والله والله انا لو هو مش هياخدوا بالاسئله اللي حاططها انا حاطط الاسئله وسجلتها خلاص وحاططها في الصفحه من الكتاب اللي ماشي وحاططها من المطبوع الكتاب من المطبوع الكتاب لكن كنت طلبت زيادات مش عارف انا اخترت معاكم زيادات ولا زيادات أو كنت طلبت الكتاب وفصلتوه وصورتوه وصورتوه وصلتك الجزء الثالث اللي معايا اللي معايا موجود بره وقرا لك دلوقتي دول شغله دي دول انا مصورها برده موجوده بره موجوده هي بره كنت بعدين الزيادات موجوده الزيادات دي لكن الزيادات اللي مش حل المحل مش هتاخد الزيادات الموضوع بس خلاص مش هنتفقنا على كده يلا خلاص عشان بس للعلم للعلم ابراء الاستبراء للذمه الورقة اللي انا صورتها كانت صورها من حد اللي فات عنده محاضرة الصبح في دورة الرياضة في الخطباء ما فيش حد يصور وقلت انا هحطها في عز الراجل اللي ضل يروح يصورها والكلام ده فما لقاش حد فاتح خالص كله قافل فانا صورتها النهارده في ايه في الكلية عندي صورتها في الكلية عندي يقول حسابي مش الكلية الورقة جايبه على حسابي بجيب رسومتين ثلاثة أربعة أحطهم في الإيه في الكلية بتاعي والكمبيوتر انا جايبه جايب الداتا بتاعه حاطه في الهيكل في الكليه وفي البيت مفيش مشكله صوره على الورق بحساب انا اللي انا دافعه مش الكليه عشان حاجه تقول لي مكان الكليه ورق الكليه لا حاجه ثانيه انا لا علاقه لي باللي صورته بيه بره بعرف عنه كام وبيصوروا كام بيدفعوا له كام يعني بقى انا لا علاقه لي بيه عشان بس ايه فهمت غلط انا عندي كتابين موجودين في الكليه عندي كتابين موجودين في الكليه من سنه 2007 سنة 2007 مسروقين في البطنية من ورا في مكتبة اسمها مكتبة التجارة عاملة نسخة منهم خدت طالب اشتراهم أول مرة وراح فيها مصورة منهم فسأل الطالب السنة 2008 السنة اللي بيدفعوه بيشتروه بكام؟ قال له ولا أعرف المكتبة فين ولا أعرف عنها أي حاجة كتابين اثنين موجودين في كل واحد ثاني واحد في ثالثة موجودين قسما بالله ما أعرف عنهم حاجة بياخدوا 12 من الطريق النسخة الواحدة أنا ما أعرف عنهم حاجة بس انا في نيتي انا ما اعتبرهم ذاك الاطفال لكن انا عشان بس يقول لكم كم في ثلاثه اربعه اربعه ولا ليه علاقه بيه انا صورتهم بقى عشان يبقوا ياخدوا الحاجات دي كلها قصر الصلاه والجماعه قصر الصلاه والجماعه ها؟ ها؟ لو قلنا من احنا صورتها بس عشان دي انا ما صورتهاش عندي دي دي وشغل دي قعدت من عيل من العيال اللي دي احد من عيل العيال في البيت تمام ولا ايه؟ اقدر اسيب العيل بره؟ ما اقدرش ما اقدرش ما اصورهم معايا بسرعه قصر الصلاة والجمعة قصر الصلاة والجمعة بسرعة القصر نقطة وسنة القصر وسنة روح كده في السفر مش موجود عندك في السفر في السفر ما نصورهاش وصلنا موعدنا للسفر ها؟ ايه؟ بطل ايه؟ اه هو موجود الصلاة في الأمر ولكنه مش معياتي مؤكدة للسفر القدر نقطة ايه؟ مؤكدة نفس السفر مش الحاضر مش رهاية عدد السفر ماشي يبقى القدر يكون في ايه؟ في السفر لأن قال وإذا ضربتم في الأرض الآية وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم ها؟ ودلكم مشروعيته واذا ضمنتم ثلاثة عليكم جماعة ما تقصروا من الصلاة ان خفتم ان ينتهكم الذين ان كفروا الى اخر ذلك والخوف لا يتشرط للقصر الخوف هو شرط للقصر الدين خلق فرق للظالم ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يقصر وقد امنيا ما لم يقصر وقد امنيا قال صدق وصدق الله منها عليكم تقصروا صدقه وعندما سال احد الصحابه ايضا عمر رضي الله عنه قال انا سالت النبي عليه الصلاه والسلام عن نفسي ما سالت فقال لي رخصه الله بها عليكم فقالوا صدقه. مسافه الصلاه اللي هتبيح لي المسافه اللي هتبيح لي ان انا اقصر الصلاه. ما تقولش اي حاجه انا كاتب كل حاجه. كاتب كل حاجه. اختلف الفقهاء فيها اختلافا كثيرا في المسافه اللي تبيح لي ان انا اقصر دي الصلاه. ايه الصلاه دي؟ وكانوا فيها على نحو تالي. الرأي الأول قدرها الحنفية وكلامهم على رأس النفوس لازم أقول وأقول أنا عنه قدرها الحنفية بسبب ثلاثة أيام. فلو طلع حد سنة تسعة أيام هيضربنا على طول في إيه ثلاثة أيام دي؟ إيه مسيرة ثلاثة أيام؟ أو خير ثلاث ليالي أو خير ثلاث ليالي ما أيام السنة. وكثير لك انا فتحنا فوق قايل لك يعني ايه مسافه سير اليوم والليل يطلع قد ايه؟ بتساوي مرحله. يعني ايه المرحله بين اليوم وايه؟ واليوم بليله ولا اليوم بليله؟ المرحله. والمرحله او المسافه في سير اليوم او سير الليل ماشي هي المسافه التي يقطعها المسافر في نحو يوم وهي تساوي ثمانيه فراسخ. بتساوي ثمن ايه؟ مسيرة اليوم او اليوم او الليلة بتساوي كام؟ مرحلة، المرحلة تساوي ثمن فراغ، ثمن ايه؟ فراغ، أجمل كيلو تقريبا، أجمل كيلو متر تقريبا 44 كيلو متر و 352 متر، 44 كيلو، 44 كيلو، بعتاد العربية، 44 كيلو و 352. الفرسخ التوصيل الفرسخ يعني ثمن فرسخ الفرسخ بيساوي كم كيلو؟ بيساوي 5 كيلو و92 متر. الفرسخ بيساوي 5 كيلو و92 متر. ده برصيم في كلام احفاظه من 44 متر. ماشي؟ واضحة؟ الفرسخ زي الفرسخ بيجي في التوقيت في المسافة بتاعت الجمعة. لو انا بيني وبين المسجد اللي بيصلى فيه الجمعه، واحد قاعد في البلد ولا في الرياض ما عندوش مسجد في البلد، البلد اللي جنبه فيها مسجد بيصلوا فيه الجمعه، يجب عليه الجمعه اذا كانت المسافه اللي بيني وبين المسجد اللي بيصلى فيه الجمعه فرق يعني 5 كيلو. اذا كانت المسافه اللي بيني وبين المسجد اللي بيصلى فيه الجمعه 5 كيلو متر، 5 كيلو متر تلزموا صلاه الجمعه. تلزموا صلاة الجمعة، إذا زادت كيلو متر ما تلزموش صلاة الجمعة، ما تلزموش صلاة الجمعة لأنه ما عندوش مسجد جامع، والصلاة الجمعة لا تجوز إلا في المسجد الجامع، إلا في المسجد الإيه؟ الجامع. دي خلاص من سير الكلام الحنفية سير يوم أو سير ثلاث أيام أو سير ثلاث ليالي، سير إيه؟ معتاد، سنة معتادة، ما تحتاجش تعتمد مش العربية ولا أي حاجة. وكمان كمان ايه السفر معتادا وبالجمال اللي محمله احمال لا هي كده قوي ولا كلسه قوي. كلسه يا عم كلسه. صح؟ دليلهم على كده ايه؟ دليل الحنفيه على كده ايه؟ من مسيره ثلاث ايام او ثلاث ليال من اقصر ايام السنه سيرا معتادا دليلهم على كده ايه؟ انتوا فاكرين ان احنا خدنا في المسحه الكوفيه على الكوفيه بالنسبة للمسافر يباح له يفتح كام؟ ثلاثة أيام بلياليها. ثلاثة أيام بإيه بلياليها؟ قالوا كده الحنفية حديث خزيمة بن في المسح على الكوفيين للمسافر قال ثلاثة أيام بلياليها. فكأن الشرع أباح أن يمسح على الكوفيين مسيرة ثلاثة أيام أو مسافة إيه ثلاثة أيام. فكأن السفر الثلاثة أيام أو المسافة الثلاثة أيام هي اللي جعلت هذا المكلف على قدره أن يمسح على الخفين. يبقى هي المسافة اللي جعلت إيه؟ اللي جعلت إيه المسافر أن يقصر الصلاة فيه. لأن دي رخصة ودي رخصة، ده تخفيف ولا تخفيف. فكأن المسافر أن يمسح على الخفين لمدة ثلاثة أيام إشارة إلى أن السفر المعتبر هنا اللي هيباح أن يقصر الصلاة فيه يكون على مسافة إيه؟ ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي من أقصر أيام الإيه؟ السنة. قالوا كده عشان لما تكتب الورقة قالوا إن في هذا الحديث إشارة إلى أن السفر هام الذي تتغير به الأحكام لكونه مضرة المشقة المستلزمة للتخفيف هو مسيرة ثلاث أيام أو ثلاث إيه ليالي. والأحوط والأصل بهذا الكلام إيه الأحوط؟ الأحوط العبادة طبعاً. وقد اعتبر الشرع هذا العدد في أمور كثيرة، موضوع الثلاثة ده اعتبره الإيه الشرع في أمور كثيرة. الأجل يوصل لمدة ثلاثة أيام، قال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك بعد غير مكتوب. الرجل اللي بيقطع بيعته خيار الخيار بيع خيار الكوفه خيار خيار لما اجي اشتري حاجه من واحد واقول له انا ليا الخيار لمده 3 ايام لمده 3 ايام بشتري عربيه واقول له كده هيكون باق اللي بعد مرور 3 ايام عشان استمر العربيه في مسافات بعيده تدخل تعمل الكلام ده كله لان انا عايز اقول لك في واحد بيقطع في البيوع بيتغلب على طول لو راح يجيب التاني يغلب فيها لو راح يجيب اي حاجه يغلب فيها قال له على طول اي واحد يشتري منه بقول له لا خلابه انا بقول لك الحاجه لا خلابه اي لا خديعه بشرط ان لا خديعه بمعنى سأل المتخلع في الحاجه دي يرجع في البيع بتاعه على طول يرجع في البيع على طول قال له خد السي 3 ايام مو 3 ايام لكن الجماعه المنفيه قالوا لا مفيش حاجه اسمها 3 ايام ده الخيار في البيوع بيختلف بحسب المبيع نفسه بيختلف حسب المبيع نفسه لكل مبيع له نوع له مده فيه خيار لما اكون هشتري بيت ما ينفعش 3 ايام كنا هشتري بيت لان عايز اشوف على الاسباب بتاعته عايز اقدم طلب في الايه في الحل حي على الصلاح اشوف الايه موضوع الايه المحل بتاع لا موضوع البيت ده فيه مشاكل ومش مشاكل ممكن يكون هيتقاس الضغط ممكن يكون الحي حي على الصلاح حي على الصلاح يجي يجيب الصبح ولا ده انتباه مخالف يعني بدل ما دفعتش حاجه لو دفعت حاجه مش مخالف لاي حاجه على طول على طول طريح مرة مستعجل في تجيل المدى مستعجل وأطلع شهادة ميلاد من الدول شهادة ميلاد على الحياة جاية مين شهادة ميلاد والمتاع بس بتاعه ولا كانت القصة ولا ما عارفين والمتاتر وهنعمل مش عارف ايه والكلام ده كله ولا وراي محاضرة مخمس للشيخ انا اطيع منه المحاضرة كده خلصت الموضوع ده وقال لي انت جاي بعد الاختصاص ده طب انا اعمل ايه بقى يعني انا اعمل ايه انا اعمل ايه بعد الاختصاص يا جماعه ممكن يعمل لي الحاجه فانا بدخل حد يا عم بستاذن منه انت مالك انت انا بستاذن منه لا لا لا ما تخش دور حد بس طلع له العقل اللي هو حضرتك اللي هي في الدنيا كده قال كده خلاص هتمشي هتمشي هتقول كده الحاجه المحاضره ان شاء الله بس انا استاذنت منه من الاول انا استاذنت منه اه فالحل عندنا بين الطلاق ونشوف بقى ونشوف بقى على الحل هيرد عليك امتى يبقى ما ينفعش 3 ايام يا جماعه ما فيها الا 36 يوم 36 يوم بشتري عربيه اشتري عربية خلاص ممكن دخلت 200 كيلو 300 كيلو خلاص رايح مشوار وجاي مشوار على طول 200 كيلو 150 كيلو مسكون في الصحراء ولا حاجة هتشوفها بتكسر بشتري حمار من البلد بشتري ايه حمار؟ حمار في الأسواق داخل البلد بشتريه من داخل البلد من واحد جار يعني طلع بيه السوق بشتريه منه قال لي مدة الخيار بتاع 4 شهر عشان يجي عليه ليل ونهار عشان اشوف هو ايه ازاي بيخاف ولا بيخافش لكن ده بشتريه من خارج البلد من بلد جنبنا 12 ساعة بس لأن أول ما تمشي طيب هو الحمار بيفهم ورب الكعبه بيفهم الحمار بيفهم والله الحمار بيفهم لان اول ما يجي من بلد غريبه اول ما يجي هتلاقيه ماشي ده عمال ايه؟ ماشي متراكم كده بس بتتطرق عليه كده عمال يعمل كده وعمل كده خايف من دي وخايف من دي وخايف من دي ومش مجرد لكن التاني بيمشي وهو مغمض عارف تالف الحكايه المهم فلما الجماعه ما فيه اولاء تلاقي قطع عينه ما ينفعش اقول خلال 3 ايام ده هيضرب من ثاني يوم والدنيا حر صح؟ يبقى الخيار في مده لا يفسد فيها لا يفسد فيها فالجماعه المنفيه يعني نظر النظره دي يعني مش واقع شويه لكن مده الثلاث ايام دي مش ينفع في حاجات وما تنفعش في حاجات ثانيه المهم قدرنا ان في المسافه دي فيها الصلاه المالكيه والشافعيه والحمد لله الحنفيه عنده خلاص المالكيه والشافعيه قالوا المسافه مرحلتين مرحلتين يعني بنسيبها ايه خيرا معتادا واحنا قلنا المرحله دي 54 متر اضربها باثنين بيطلعوا كام؟ بتاع 88 كيلو 88 كيلو هو بتاع 10 مرات لو بتقول 10 مرات 88 كيلو دي المسافه اللي لو انا همشيها لو انا خدت بالعربيه المكيفه اللي على الزيرو اللي فيها التلفزيون وفيها المكيف وفيها الاكل والشرب والكلام ده هقصر الصلاه لان العبره مش بشرط لان العبره يكون العبره عشان تكون معترضه تكون ايه وسط ظاهر منضبط مضطرب وصف ظاهر منضبط مضطرب منضبط الكلمة في السفر تمشي مع كل الناس اللي راجعين في المدينة ماشي مضطرب يعني ماشي مع المرأة الحامل مع الشيخ الكبير مع الصغير مع اللي بيلعب بسرعة مع الأطراف الضاحية كله ما ماشي عليه مساج لكن المشقة وصف ظاهر غير منضبط واحنا عايزين تبقى الناس كلها وبعد كده وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا زي ما تصوموا خير لكم مش مشكلة أنت شايف من نفسك تقدر تصوم وأنت بتاخد صوم بس إياك أن تصدر زبون على الشرع هي كان مستقر عليها الشرع ايه الموضوع ايه الموضوع ايه الموضوع ايه الموضوع ايه الموضوع ايه الموضوع ايه الموضوع الكلام ده كان يوم ابو جهل وابو لهب لكن دلوقتي بقى خلاص ما ينفعش الكلام ده ده في عربيات دلوقتي وفي والكلام ده كده هيبقى القطره مش رخصه بقى ده واجب عليك

انتهت الايه الموضوع واصل الاسقاط. الله اكبر. عمل دي السنه انت كنت في ايه من التحديد الاداري بتاع المكان التحديد الاداري بتاع محافظ القاهره الكبرى غير في كده منين وده بيقول موضوع توحيد الاداب في مشكله. موضوع توحيد الاداب في مشكله لان قال توحيد الاداب هيشمل ايه 6 اكتوبر والقانونيه والقاهره بشبرا الخيمه والكلام ده كله والتجمعات والكلام ده حتى الوحده المحليه والمكتب المحلي حتى بين المتاهه الفرق التوقيت بين نقطه السنتر هنا في القاهره ومدينه 6 اكتوبر كانوا حوالي 4 دقائق 4 دقائق ونص. ولما الواحد ادى الاذان كده هيجي في دماغه هتعمل ايه في رمضان؟ ما مش كده تعاون بيأذن قبل كل وقت مش مشكله في الظهر كده كده مش هنصلي ونحقق الحقوق اللي بعد ربع ساعه ثلث ساعه يكون دخل الوقت يقينا. لكن في المغرب انت طبعا هنعمل ايه؟ يعني هو بقى اللي عايز فكره في دماغه ايه؟ لا نخلص بس نخلص بسرعه. طب ما هو انا جاي اهو هي اصلا جايه مساله دلوقتي حتى جايه مساله ذهب الدور المفاعلات الى ان تخص الطلب الا بعد مغادره عمل بيوم البلد ولكاتب ابن قصير وشرح كده ويحددها الان التقسيم الاداري بين المحافظات. التقسيم الاداري بين ايه المحافظات ولا يتم الصلاه الا بعد ان يصل الى بيوت البلد التي خرج منها. يعني هيقدر يوصل الصلاة الرباعية في المنطقة لغاية ما يرجع تاني ويدخل البلد اللي هو اللي خرج منها. قال ابن المنذر: وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في سفر إلا بعد خروجه من المدينة. ما قصر في سفر إلا بعد خروجه منين؟ من المدينة. يعني يقدر يغادر عن البيوت الإيه؟ البلد. ده نبي من قال إن ما يوصل الصلاة إلا بعد مغادرة عن البيوت الإيه؟ البلد. قول تاني برضه بيستفيد منه كثير من الناس. حكي عن عطاء وسليمان بن موسى انهما اباح القصر في البلد لمن له السفر. اباح القصر في البلد وانت قاعد لمن له السفر. يعني لو قبل الظهر انه هيسافر خمسه يبقى هيصلي الظهر والعصر ركعتين. كل واحد يقرا ركعتين بس مش هيجمعهم طبعا. ده واحد اسمه مين يا ربي؟ اسمه عطاء وسليمان بن موسى. رأي ايه؟ اصلا في تأثير على الناس، كثير على الناس شوية. ماذا ينقطع حكم السفر؟ انا سافرت اهو خلاص والظهر هيخش عليا وانا مسافر، هصلي ركعتين، هصلي ركعتين. نزلت بقى ايه؟ نزلت الاسكندرية هقعد يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين ثلاثين شهر شهرين. امتى ينقطع حكم السفر؟ ايه يعني ينقطع حكم السفر؟ يعني لازم هيجي عليه يوم حصوم اذا كنت ايه في رمضان وهتملط. قال لي السبب الاتفاق على ان المسافر، خلي بالك من الكلام ده، على ان المسافر يقصر الصلاة حتى يقضي غرض المسافر ويعود الى بلده. ولو ضل عدة شهور ده امتى ده؟ متى؟ قال لي اذا كان سفر لمهمه غير محدده. اذا كان سفر لمهمه غير ايه؟ عشان بس الناس اللي هتعترض النبي عليه الصلاه والسلام قعد معرفش فين كذا في الصلاه كذا في الساعه قعد ساعتين وقعد ثلاث شهور وقعد 20 يوم وقعد 30 يوم والقصه دي كلها وكان بيقتل الصلاه هو كان ضايع القصه على الغاز وقته. لكن اللي طلع رايح يعمل يعني اسبوع في اسكندريه هو اسبوع وبيطلع هنا من الساعه ويرجع من الساعه يبقى محسوبه دي. يبقى دي ايه محسوبه؟ ماشي؟ يبقى على طول طالما نازل هناك ونور من فين اكثر من اربع زي ما هنقول دلوقتي على طول هجيب الصلاه. الكلام اللي الناس بتعترض عليه ان النبي عليه الصلاه والسلام قعد 19 يوم وقعد 20 ومره قعد 9 شهور والكلام ده كان في الغزوات وانت فاكره دي انت وبتدي امتى؟ بس خلاص. نعم؟ اسبوعيا رايح يوم رايح جاي يعني؟ طيب هيخلص هيخلص الصلاه من الصلاه وما اقامش اربع ايام. نقول دلوقتي الراي غير نخلص بس المسألة أخلص المسألة. حاضر ما هو مصر فاضي سبع أيام في مصر أقل من سبع أيام إذا كان أقل من سبع أيام رايح على إسماعيل جراح يوم واحد رايح جاي ماشي. ولو وضع هذا إذا كان سفر مهمة غير محددة المدة إلا إذا هي إذا خلي بالك

فضلت اقول كشموس بلاش وانت مروح بس الراجل عاملنا في البلد بقى البهايم اللي ابوه حضرتك قلت لك عليها بيخرجها للناس وبعدين بيجي الانتاج بيذبحه للناس فمات الراجل ابنه بقى يذبح زيه اللي هو عند الدكتور وعند الثاني وعند الثاني وعند الثاني فطلع التراثين ذبحهم بخمس الاف المفروض يذبح الكلام ده من 10 سنين هو دلوقتي عاوز يرجع عن الذنب ده يذبح يجيب راجل بخمس الاف هو كان ونظر الكلام ده خلاص واجب عليك هو وحدين عليك موعدين بالخمسة ولا يسيبها ما خرجوش هو بيبص على نيه بقى لنا خمسة لا لا كان بيذبح لازم يذبح يعني الروس اللي بقى هيرجعها بالوقت مش كده بالوقت لو في كذا خطوات بالموبايل ده لو ما فيش واحد ممكن ينوض عنه واحد وهنعد الكفه لو ابن لا المبلغ كبير دلوقتي عليه واحد يتصرف واحد بس يعمل كده الراجل يطلع فضيله من الشباب اللي كان نازل يعمل كده هو الراجل خلاص بقى كده خلاص بيجي ليش ايه ظل بقت عمودية في كده لكن انا ولا في المكان ده هتبقى داخل اقصى الدور بالنسبه لي وفي ظل على الارض وفي ظل على الايه على الارض ده بقى اسمه ظل الزوال اسمه ظل الايه الزوال هيستمر وقت الظهر امتى لغايه ما يصير الالم مثلا ده طوله على الارض وضيف عليه الزوال وضيف عليه ظل الايه ظل الزوال زي هنقول دلوقتي ابيات شعر ونقول شعر بريد ومراد بريد وادي حتى الابراج الاولى على الكره الارضيه حتى باختلاف خطوط الايه خطوط العرض خطوط الايه العرض اللي هو كل برج السنبله هيبقى ليه ظل الزوال قد ايه ونضيف عليه الظل بتاعه عشان يدخل ايه ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت الايه العرض اللي برج الحوت الاقدام بتاعته والظل بتاعه ظل الزوال هيبقى قد ايه ونضيف عليه الساعه ونضيف عليه الظل ايه الظل بتاعه ونقول هي جايه من الاوقات دلوقتي لكن شوف عشان ايه موضوع الجمع الاستراتيجيه المختلفتين في الوقت الملكيه يقول لك ايه بقى الظهر خلاص اذن الظهر دخل وقت ايه وقت الظهر الى ان يصير خلينا في ظل الزوال دلوقتي الى ان يصير ظل كل شيء مثله صار ظل شيء مثله قال لي دخل وقت العصر الاختياري وبدا وقت الظهر الضروري وبدا وقت الظهر الايه الضروري خلاص انا ظل كده خلاص انتهى وقت الايه انتهى وقت الايه الظهر خلاص ماشي وصار ظل كايه على الارض كايه كطولي بدا يدخل وقت الايه العصر ومعاه دخل وقت الظهر الضروري كده راكب عليه كده يبقى هنا ده وقت الظهر ايه العصر ايه الاختياري وده معاه مشترك معاه الظهر وقت العصر يبدأ الظهر الضروري يستمر مع بعض لغايه ما يبقى على المغرب ما يسع اربع ركعات بتوع العصر يبقى انتهى وقت الظهر الضروري دخلنا وقت العصر الايه وقت العصر الضروري انتهى وقت العصر الاختياري ودخل وقت اربع ركعات على المغرب دخلنا في وقت الايه العصر الضروري وانتهى وقت الظهر الايه الضروري وكذلك في العشاء وكذلك في الايه في العشاء هنا هنقول لك الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت لان هجمع بعد ايه بين الظهر وبين العصر وبين المغرب والعشاء هذه معنى المتفق عليه بتاع ديت ايه الصلاتين المشتركتين في الايه في الوقت اي ان الظهر بيشترك مع الايه مع العصر بيوصل للعصر الاختياري بيكون في نفس الوقت في وقت الظهر الايه الضروري وقت الظهر الايه الضروري بيدخل وقت المغرب ايه الاختياري وبعدين كده في الايه مجرد ما هقول ان انا بالنسبه للاذن المغرب ما ياذن المغرب المغرب محتاج ايه لو انا كنت محتاج ان انا استنى مش لاقي طريق الدور ياذن اذان المغرب يقام صلاه المغرب اصلي ثلاث ركعات هو ده وقت المغرب هو ده وقت ايه المغرب بمجرد ما ياذن المغرب وقت المغرب لغايه امتى قال لي من ساعه ما ياذن المغرب الى ان تحصل الى ان تحصل شروط تحت الصلاه تحصلها شروط تحت الصلاه وثلاث ركعات بتوع المغرب وكده انتهى وقت المغرب كده انتهى وقت المغرب ايه احط شروطها؟ مفروض ان انا اتوضا او استاذن اللي كنت على استاذن ماشي المفروض ان انا اجيب الثوب اللي انا هلبسه صح؟ ان انا ادور على المكان اللي اصلي فيه المفروض يكون فيه اذان المغرب يكون فيه اقامه المغرب تحت الدخول يطلع كام؟ يطلع ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه يبقى هو ده وقت الايه؟ وقت المغرب وقت الايه المغرب ويدخل معاه وقت الايه العشاء وقت الايه العشاء اللي هو بعد ما ينتهي ده يدخل وقت العشاء الاختياري وقت العشاء الايه الاختياري لا نص ليل او نص ليل حسب الايه الوقت اللي هتيجي دلوقتي بس كده عشان ما كانش بيجي يقول لك الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ظهر وعصر مغرب وعشاء والجمع الحقيقي اسمه جمع حقيقي خلال بيت لان حرفيا ما عندوش ان انا اصلي ان انا لو هتحرك قبل الايه لو هتحرك قبل بعد الظهر بصلي العصر فوق الظهر الحنفيه قالوا ما عندناش صلاه الصبر غير وقتها ان بتصلي العصر دلوقتي وقت الظهر ما عندوش حاجه اسمها صلاه مستقبليه في الايه الوقت الجمع اللي عندي انا يعني اسمه جمع اصولي ان انا اخر الظهر لاخر وقته واقدم العصر لاول وقته يعني اوقعت الظهر في ايه في اخر الوقت بتاعه وقدمت الايه العصر لاول وقته اوقعت كل صلاه من وقع في ايه وقتها الظهر في اخر وقته وعصر لاول وقته ده الجمع اللي عندي طب امال الجمع اللي اتعرف ومن بالي فقال لا ده نص ما نزلش حد عند دي عند الحنفيه لكن الجمهور الفقهاء لا انا عندي جمع حقيقي يعني الجمع الحقيقي ان انا اصلي الصلاه في غير وقتها بس كل الصلاتين مشتركتين في الوقت اصلي العصر ايه الظهر او اصلي الظهر في وقت العصر واصلي العشاء في وقت المغرب او المغرب في وقت العشاء اسمه جمع حقيقي اسمه جمع ايه حقيقي اللي احنا بنقول عليه اجمع كده ازاي او اصلي الصلاتين ازاي

هرجع بقى الفصيله وارجع تاني دي للعشاء وارجع تاني دي للعشاء لا خلاص اجيب دي معاه. بس الواحد غير الشديد اللي ممكن يكون فيه خطورة على غير على الانسان طبعا مش موضوع عن مرض الخطيرة لا الشوارع المتنية ان شاء الله زي الحديد غير طويل المطر غير ما تجيش بعد الزمن دقائق قسما بالله قسما بالله في الهنا في الهنا المطر كان نازل على الزاد العربيات المساحات ما هي قادر عليه ما هي قادر عليه ولو نزلت الشارع ولو نزلت الشارع مجهزة على الزاد ده هو اللي يتبنى هو اللي يتبنى وفي مناطق كده فيش ناس زي بس البقر هو اللي ماشي كده والناس بتقفله والناس بتقفل البقر لا مفيش لا عسكري ولا اي حاجه وجاب قطيع البقر معاه لما جابوه كده الكل يقع الكل يقع وانت عارف عشان يعمل عمليه تعديه في الشارع الجهادي على جهاد الشارع يعمل ايه؟ يعني في حته ما عملتش طاقه ده يعمل قفله في الشارع يقفل يجيب حاجه حديد حطه كده وحديد حطه كده يخلي بس العربيه واحده تعدي والشارع رايح جاي شوف بقى هتعدي ازاي شو بقى هتعدي ازاي هذا بتاع زوج هنا بتاع ونص غالي هنا بيمشي بقى ازاي والضهر بص اللي جاي وراح واقف بص هيبقى معدي اللي وراه يستنى الاختيار ده واحد واحد واحد واحد ده يروح داخل خلاص عدى ده يستنى الثاني يجي وتلاقي الشارع يهدر واحد يهدر واحد يشوف البقر معدي البقر معدي من المكان اللي كله يروح واقف حتى لما يجي البقر يعدي البقر احنا عندنا ولا البني ادمين حتى ولا اي حاجه ولا ها وهو بنات المقدس عميل بنات المقدس من الحرة يعني من الحرة كما روى البخاري ذلك ولو وزن حنابلة الجمع بين المغرب والعشاء ولو وزن المكية بس أضيف بين المغرب والعشاء بسبب الايه المطر والتوقع المطر وجمع تقسيم بس بكون في المغرب معناها لو انا في البيت مش هجمع لو انا في البيت مش هجمع ايه ده هيضرني بقى من قاعد في البيت ماشي لا انا هاخر العشاء افضلها بعدين يبقى ما ايه مجمع اه ما ايه مجمع يكون الجمع جمع تقسيم يكون في المسجد في سبب المطر او توقع المطر الحنابلة بقى قالوا ايه يكون الجمع في المغرب والعشاء جمع تقسيم وجمع تقسيم اذا كثر الوحدة اذا كثر الايه الوحدة ونزول المطر ونزول المطر ونزول الايه المطر وشق على الناس الوصول الى المسجد وشق على الناس الوصول الى المسجد يعني ممكن يجمع في ايه؟ في بيته كمان كده عند الحنابلة واوسع المذاهب تيسيرا على الناس الحنابلة في المطار كذلك في النواعي الجمع والاسباب النواعي الجمع ليه في الطرفين ظهر العصر والمغرب واليوم العشاء المرض المرض او العذر المرض او العذر المريض اللي نايم على السرير اقول له بقى كل طرف بقى ايه؟ وصى ولا كان مصاب لا نجيب كل الطرفين ايه مع بعضهم كل الطرفين مع بعضهم صلوا مع بعض وكذلك المغرب والعشاء وكذلك يجيب الصبح لوحده يبقى لما يتوضى ثلاث مرات او يكمل ايه خمس مرات او يتوضى خمس مرات دايما ثلاث مرات بس ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه ايه المرض؟ قال العذر كمان ايه العذر؟ المريض اللي قاعد ده مش ايه المفروض قاعد معاه في المستشفى وواخد مراته وقاعد معاه ما يقدرش يغيب عن العين يغيب عن ظهره الله ممكن يفكر منه ما اعرفش يعمل عنه حاجه قال يجي مع ربنا يجمع بين الاثنين من الطرفين شوف تجربه الطرفين فيه ممكن اجمع الاثنين من الطرفين عندنا مرض صغير محتاج ان احنا نديله كل ثلاث دقائق نديله مع بعض ده اللي كان نزلت معاويه كمان ده ومعموله نفسيه انا وهي انا مسؤول هي قاعده شويه قرنها في شويه البرد مع بعض مع بعضنا يبقى عشان اصلي كل صلاه في وقتها اللي صعب عليا ولا صعب عليا يبقى اجمع بين الطرفين قال لي ايه العذر بسبب ايه العذر وقد خان بمن اعمل والقاضي الدين من الشافعية والخطاب من الحنابلة والمتولي من الشافعية تقديما وتأخيرا لعذر المرض يسمي عذر ايه المرض؟ قال لأن المشقة بسببه أي بسبب المرض أشد من المشقة بسبب المرض ما نقول نروح الناس يغني في البطن والحاجات ده ونروح تسمع فيه في كده يشوف المية كده بتعمل ايه وبتاع ويجي في الشارع وبتاع ويمطر ايه ويلعبوا وهو واثق ان هي بتعمل مشروع ولا حاجة شباب ويجي الحاجات دي لكن المرض صعب لا محتاج التيسير اشد فيه من الايه؟ من المرض. قال النووي وهو قوي اي الجمع بسبب المرض اقوى ناحيه الايه؟ ناحيه الحجه. يعني التعليل بتاعه قوي التعليل بتاعه ليه واكثر المذاهب توقعا في هذا الحنابله في موضوع الجمع بحيث وجاز الجمع لاصحاب الاعذار. وهنقول على اصحاب الاعذار دلوقتي اصحاب الايه؟ الاعذار. والخائف الخارج واحد مستنى هيسيبه بره يوم هيروح يصلي المغرب ايه ده هيلاقي فرصه بقى ان هو يسيبه صح؟ لا صلي كل الصلاتين ايه مع بعضهم عشان تقلل فرصه وجودك ايه بره اللي يسيبك ولا حاجه للخارج او الخارج على اولاده ما شايف على المساء على حد يكتب خايف على اولاده قاعد حتى مقطوع جدا وخايف على اولاده يبقى مع كل وقت هيخرج يصلي يبقى تعرضه للخطر مش لاقي يجمع بين الايه بين الصلاتين يجمع بين الايه بين الصلاتين فاجازوه كذلك للمرضع للمرضع الذي يشرف على التوبه في وقت كل صلاه يا سلام يا ما عندناش توبه التوبه اللي هي بترفع فيه والرب يطول عليها اروع انا مقصوده كل الاحتمالات مقصوده كل الاحتمالات ما عندناش تطلع فيه وضع ما يتبول ايه عليها يبقى حبيبي كل صلاه هو شايفه مكان الايه الميه الميه وكل حاجه هتكون كل صلاه تخسر تكتب ولا تعمل ايه؟ الخلاص بقى كل طبعا كل طبعتين من بعض بدل ما تكتب تكتب ثلاث مرات والوقت دي هيطول على ده لا تكتب ثلاث مرات بس ويحصل ايه على طب روح يقول لي ما انت معناها اكتر خلاص بقى اكتر من كل يعني كل الخطر الخطر الحاجات اللي ايه؟ اسوأ الكتب يعني وكذلك المستحاضه والمستحاضه قلنا عليه تجمع بين الايه؟ بين الطبعتين لان كل هتوصل كل طبعا حتى الخلاف اللي احنا فاكرينه وما بنفكر اهو الخلاف بين جمهور الفقهاء وبين الايه؟ وبين الحنفيه وبين الايه؟ الحنفيه ماشي؟ التيمم او الوضوء تفضل كل الصلاه ولا الوقت كل الصلاه؟ الفرق يا مولانا تفضل كل الصلاه تتوصل كل الصلاه او يتيمم لكل الصلاه يعشى تتوصل الايه؟ او تتيمم بالعشاء يأذن الفجر انتقض الايه؟ انتقض صلاه وضوء الايه؟ المغرب وقال ايه؟ اللي قال ان التيمم لكل الصلاه ما ينفعش لو عليها صلاة العشاء بالتيمم ده او بالوضوء ده ما ينفعش صلاة المغرب فيه. ماشي؟ ده مين بقى عند جمهور الفقهاء؟ هي قال لا التيمم رافع للحدث. رافع للحدث زي الوضوء والوضوء اصلي بيه اكثر من فرض. هي صحيحه هتتوضى لوقت كل صلاه مش فرض. يعني لما تأذن العشاء هتتوضى لوقت العشاء كله. فلها ان تفعل في وقت العشاء والمغرب اللي فات والعشاء بتاعه الباب وتصلي من النوافل قبلها والنوافل لانها تتوضا لوقت كل صلاه لكن اللي قال تتوضا لكل صلاه هتتوضا للمغرب بس يجي العشاء وما تصليش غير النوافل بعده ما تصليش نوافل ايه قبله كلام فاكرينه التيمم يرفع الحدث ولا ما ينفعش ايه الحدث جمهور الفقهاء قال ما ينفعش ايه الحدث ولذلك قال عمرو بن العاص اذا صليت لاصحابك وانت جنوب عمرو سماه جنوب لما تيمم وهو صلى تذكرت قول الله كذا وكذا الى اخر ايه الايه حصل فيه فسماه دور هو ايه والدليل اللي اخذه مين؟ اللي اخذ جمهور الفقهاء على ان التيمم ما بيرفعش الايه؟ الحد ولكن بيبيح من العار الحرب الجماعه الحنفيه قالوا لا هو التيمم ده مش بدل عن الوضوء وشيخ البلد طبعا العمده مش بياخد نفس التصرفات العمده بالظبط بيعمل كل حاجه ويقرا ده ويعمل ده ويجي ده ويجي ده ويجي ده ويعمل العمده بالظبط فياخد كله فاذا كان الوضوء بيعمل فيه كل حاجه كذلك التيمم بيعمل فيه كل حاجه لانه بدا ياخد حكم الايه؟ حكم المبدا منه. ماشي؟ الاخر كذلك العاجز عن الطهاره العاجز عن الطهاره يعني مش بيتوضا بالعافيه في مشكله عنده لما يجي له يتوضا حتى ليه يتوضا خمس مرات في اليوم؟ لا خليه يتوضا ثلاث مرات في اليوم ويجيب الظهر مع العصر والعصر والمغرب عليه مع العشاء يبقى ثلاث مرات. ولمن خاف على نفسه او ماله او عرضه له ان يجمع بالصوتين طب على ماله على نفسه على عرضه له ان يجمع لمن خاف ضررا يلحقه في معيشته بسبب اداءها كل صلاه في وقتها. الراجل ده بتاع الشركه اللي انا شغال فيها ما فيش حاجه اسمها خاف ما فيش حاجه اسمها ايه خاف ما بروح بيته بصلي بروح بيته بصلي لا يا اخي اخي شغل حرام والمراسل بتاع كله حرام اطلع شيل الشغل ده وروح واقعد يضيع ويقعد في الشارع والعرض والعاصي نفسك وعنود موجود اللي هي الرخصة تجمع بين كل الصلاتين. الراجل بيتصل لهوته في التليفون ولا بيتصل لهوته في التليفون. الراجل بيقول له في مدرسة الفرد هو إذا انتحرونا يقول له لا إلا أصل صلى المغرب ولا صلى العشاء ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم. وتبقى جاي تبقى الصلاة بطلة كده الراجل ما بيصليش يوم ثاني. إيه يا عم في إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال الفاتحة والإمام الفاتحة. في ناس كتير قد كده بين الشافعي وبين جمهور الفقهاء. وذلك الآن سرا لا تحارب الناس ولا تحرير بسم الله الرحمن الرحيم. انت افضل عم الشرك بتاع الحكومه بتاعتك اللي هناك افضل من حرمان الحرام. لكن هو بقى ايه؟ هو ده اللي بيقول فيه الداهيه اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. راي الصواب لا يحتمل الخطا. وراي غير الخطا لا يحتمل الصواب. دي المشكله اللي هو قال فيها. كل تفهيم في الايه من المسائل تحتمل الرايين، تحتمل الرايين، وراي اهل الاول الرايين. الدليل يحتمل انت بتحوله على احتمال احتمال الاحتمال الاول الاحتمال احتمال اولى من احتمال وفي الدين المصدر تكون لعن جمعة ورش الفرحة أولاد الزعاد الصلاة والمثالية تبري من الصلاة والمثالية وقالوا برس الجامعة للصحيح الصلاة والمثالية إنها وما مسكش السيف وقف على المنبر ذات السعيد من الصلاة والمثالية أعلم الشرحين والرائم يكون مرائم وقعشين يقولوا من الكيف يقولوا والسيف أجل وقف عند الشرعية وروع السيف ده اليوم ده يوم ده فالناس طيرت المندوب فيهم واجب وبقول لك الراجل دين من الحرم هناك دين من الحرم كين من الحرم متعودين الحرم بيوم الجمعة الصبح بيوم الفجر السبت والامتاز بس اللي فوت في الشتاء ولا ايه ولا بتاع عشان نفرة الهمهات ايه فجينا بقى نصلي هنا ورجع تاني من الحجاب تخيل يا مولانا تخيل يا مشايخ الراجل اللي منصب لك على المصيبة ايه المصيبة سكتة ما قالش ايه صوت الانسان قال ايه سكتة بس فالناس سهل بقى ان الحاجة دي مندوبة انا هو اللي جاي واجب واحد بس انا عم اقول لك ايه بص بقى كده وماشي كده وقع حرام عليه هو ايه حرام عليه حرام على مين حرام على مين ولا تقول لمصادق واسئلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تتكلم على الله بالكذب زي اللي حرم الدكتور عليه قال تعالوا كده هو يا كذاب يا كذاب ممكن من القول والزور انت اللي تشرع هي زي امك هي زي امك كذاب الحكم تخبر فانت كذاب وكده تمشي حكم الدين مش ليك يا حبيبي ولا تقول المصادق ولذلك منكر من القول والزور منكر من اللي تقوله ده منكر كان كله العقول جدا في شاب جاب ماشي وزور وكذب ومختار على الله تبارك وتعالى هذه معنى ايه؟ الخلل من الاحكام ولمن خاف ان يحب في معاشاته بسبب اداء كل صلاه في وقتها اخرى الراجل الشغل عندك ما ينفعش والله ما تشوف انا بصلي كما حتى ولا بصلي ولا بصلي انت هتعطل مصالح الناس؟ لا والله ما تخلص تعالى تصلي الظهر في وقت غير عصر طبعا مش عارف كتير من ده مش عارف ان ده ايه من الناس لا يتم الشغل ويضيع عشان يصلي اذا تعرض والحكم على هذا الكلام اللي معناه وانا مكتوب على الله تبارك وتعالى اذا تعرض حق الله مع حق العبد قدم حق على حق الله تبارك وتعالى اذا تعرض حق الله مع حق العبد قدم حق العبد على حق الله مش لاهميه حق العبد مش لاهميه حق العبد مش لاهميه حق العبد لان العبد محتاج والله ليس محتاج يعني لو قال لي انت هتروح انت هتروح تقدر تصلي الظهر في وقتها وتقعد تظبط الساعه 10 ونص وتخلص بعد الظهر كمان اللي جاي الساعه 1 1 ونص والناس ما طلعتش متعطله لا ما تصليش الظهر اجمعهم على العصر اجمعهم عليه مع بعض لان العبد محتاج والله ليس محتاج واللي بيصلي ده واللي بطل الارض واللي على ظهر الارض قام يصلي مش هيزود ذلك في ملك الله شيء لكن الراجل اللي جاي من الكليه وقاعد واخد اجازه يوم واحد ودافع 20 جنيه ولا 30 جنيه عشان المواصلات لما قعدوا ما تصليش شغلته النهارده ويروح يقعد بكره ويتخطر منه قد كده بكره لن ينساها حضرتك مش هيزود ذلك في ملك الله دي والدليل على الدفع لسبب البركه والدليل على الدفع لسبب البركه لسبب المرض حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في البيان من غير خوف ولا خطر. ومعلم ايه؟ جمع في المدينه بين ايه؟ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير اربعه منهم ماشي؟ ولا في خوف ولا في خطر. يبقى من ايه؟ يبقى بسبب المرض. بسبب ايه؟ من المرض. المرض التوقيع عنه نعم. العقل غير مرض؟ لا. فتصلي قطع عقل في وقته او صلي جمع تقسيم عقل. صلي قطع فصل بعد ايه بعد المرض صلي العقل مع طول جمع ايه تقسيم اللي كان ده في وقته ايه وقته. مع حاجه المشاكل فيها. نعم الا المساله اللي جايه دي السبب المساله اللي جايه دي انا حطيت الحظر عليها حاضر حاضر جمع حاضر. لو ايه؟ امتحان؟ اه ايه؟ الامتحان بيبدا قبل الظهر؟ خلاص ويخلص بعد العصر؟ يعني يعني الامتحان عندي من الساعة 12 لغاية الساعة 4؟ ده مرتب الكعبة انا عندي خلاص خلينا الامتحان ساعتين دلوقتي. خلاص الكبير هيبقى ساعتين. ما خلاص يعني دخل لجنة الامتحان والظهر لسه ما دخلش. صح؟ دخل لجنة الامتحان طيب هيخلص الامتحان الساعة 4 عنده من الساعة 4 للساعة 6 ونص كام ساعة؟ تأخر الدور وصليه مع المدرس ونقول اه خلاص جمع التأخير اه جمع التأخير انطبق على القدر الإمام أحمد إنما جاء من المرض إنما جاء عن المرض بناء على منهج الحنابلة هذا بناء على منهج الحنابلة هذا لمستعين بعمل جديد أسباب الإسماح إليه الجمع يدور جمع تقسيما وتأخيرا لمن يجري نخيل الكلى لمن يجري نخيل إيه الكلى لا هو يجمع في جمع تأخيرا وجمع جديد تقسيم بمعترض الأحكام العقلية على الجهاز إذا كان دخل لفظ الظهر الصبي قبل الجمعة إذا كان دخل لفظ إيه الظهر الصبي الظهر المعليه ماشي؟ وكذلك مريض الرغبة مريض الرغبة يجيب الحالة ويجمع التفكير الشوي وإلى آخره ممكن يطلع من الطرفين وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك كل من يشق عليه أداء الصلاة في وقتها مشقة كبيرة فلما يجمع دفعة المشقة وقد ذكر من أمثلة بذلك الطبيب المناوي طب المرشد المناوي اللي هو المرشد أعتقد بالله لا يا عم ممكن اللي يكون يكون ضار واللي يموت يموت واللي يعمل يعمل يصلي في العشاء الاول وصلي العشاء بهيب او لا يجمع من التخطيط يجمع من الهيب من التخطيط او الطبيب ده بيجري عمليه الله اكبر الراجل فتح بطنه يا عم يا عم انا صلي الظهر خليني افتح بطنه كده وايه اللي انا صلي الظهر ينفع الكلام ده طبعا العقل العقل مش هيبقى صح بس احنا بنجيب ونقولها يا عم الطالب الذي يدرس في بلاد الكفار طالب يدرس في بلاد الكفار وعنده محاضره وعلي يدرس محاضره يدرس الظهر يغسل ايده ويطلع وعليه يقول له احنا خاصنا يا وزير يعني انت كذا لا لا هو يجمع بين الايه بين الايه بين السلاطين ها رجال الاطفاء في حال الاطفاء الحريم هيعملوا ايه اصل العقل هيعملوا ايه كده ولا طب يعملوا ايه يجمع بين الايه بين السلاطين تمام رجال الامن في حال مفارقه بكاريين على القانون ماشي يقول لهم الجمع يقول لهم الجمع بين السلاطين كذلك سكان المناطق التي يتأثر فيها غياب الشفق الأحمر تتأخرا كثيرا فبناء على ذلك يتأثر دخول وقت العشاء فيشفع على الناس انتظار دخول وقت العشاء لأنه من جمعة دفع من الحرم والمشقة إيه اللي يحصل؟ هنقول في الأوقات إن شاء الله في بعض المناطق هيتصل الشفق تقريبا هيتصل الشفق بتاع غياب الشمس بتاع غياب الشمس مع الشفق الأحمر وسوء بتاع إيه؟ يعني بيتأخر وقت غياب الشمس بتاعها عشان يدخل وقت العشاء عشان يدخل وقت العشاء ومش هيدخل وقت العشاء الا اذا غاب الشفق الاحمر ايه الشفق الاحمر في الشمس هي بتنزل هنا كده في الغرب كده اول ما بتنزل كده ويغيب الحاجز بتاعها اللي تحت لانها عامله زي ايه مدوره كده نصها بقى تلاقي بقى عامله زي الحاجز كده غاب الحاجب الاول والحاجب الثاني لسه بتاعها موجود فوق هبص اخر النهار كده وانت على البحر كده ولا في البلكونه واقف كده جهه الايه جهة الغرب هتلاقي القرص ده الحاجة اللي طلع منه كله عامل شعاع عامل ايه شعاع بيغيب القرص تحت خلاص هتلاقي السما كده عامله زي ايه زي قرص كده كبير كده شعاع احمر ده هو ده الشفق الاحمر شفق الايه الاحمر ولما تيجي تطلع على الصبح بقى طلوع الشمس بيتقلب المناطق في الناحيه الثانيه في بعض المناطق بيتصل الشفقين وحدي هتيجي لي مشكله بقى موضوع الصيام وموضوع الصلاه والكلام ده لما يتفق الشفقين مع بعضهم وما بيتبينش في وقت ده لا على وقت غياب الشفق الاحمر بتاع الغروب من وقت الشفق الاحمر بتاع الغروب ليه الشمس هنقولها في موقف الايه الصلاه دي دلوقتي بس يقول لك احيانا بيتاخر غياب الشفق الايه لان مش هيدخل وقت العشاء الا اذا غاب الشفق الاحمر بتاع الايه بتاع الغروب بيتاخر كتير فهتخلي الناس تقع في السبب غير نادي الشفق ده لا ليهم ان يجمعوا كده ما بيتمش الشمس يصلي المغرب ويروح يصلي العشاء لانك هتقعدوا في السبب هتبقى ضغط طويل عليهم جدا مش زي عندنا كده بيجيب بعد الساعة بعد الساعة ونص بعد الساعة وربع لا ده وقت كتير جدا يبقى كده انت هتعز بنفسك تقول له طول العشاء لما يجيب الشفق الايه الاحمر ده من حقهم انهم يجمعوا في الوقت ده انظر الاخر في الوسطات الايه الموضوع بقى وده كان بسبب جمع تقديم او تاخير جمع لا لا لا طالما مفيش خطر مفيش خطر طالما مفيش خطر مفيش خطر كل سفر كل سفر مو تاني القعده كل سفر كل سفر يعني القصر والجمع وليس كل جمع يبيح القصر لان ممكن اجمع وانا قاعد بسبب المطر بسبب الواحد بسبب الخوف بسبب ايه كده يعني ايه فيها خصوصا ان المسافه بين الجمع المسافه يقصد المغرب عشان المغرب مش هو خطر وصل العصر هيوصل هناك قبل ما يقفل الغاز يجمع فيه مصدر هو الحضر هذا الدور بصدر دور العصر مش هتفرش العصر لسه ممكن يجمع ولا يحتاج ان يوصل احسن لا لا يوصل بقى بس يوصل ايه بس يوصل من الناس اللي هناك سفر العصر يعني وعارف الجرة شو بتاع العربية ولا اي حاجة هيعمل ايه يعني لا يجمع لا يجمع ها ها مين حد في المحطه حد مين حد يوم ها ها ما حددش مع كل عملنا بس انسان غريب التخريب خرجنا على المسألة دي يعني الرجل اللي بسبب ايه بسبب المطر صح كان بسبب المطر طب المطر ولا المرض يعني لو قلت ايوه او ده طيب المطر ولا الرجل اللي عمل عملية ايه مش جاي عملية عملية بدون حوض ده لا طبعا لرفع الحرج عن مين في ايه لرفع الحرج عن مين وتعمل ايه في ايه اول حاجه حرج مختلف عن قاضي السيد عبد المجيد عبد الله قاضي قبل ان يخرج منها تسليم هل الوصفه دي تدل على ان الاستاذ يوصف ان هو يسمع بلا كلام وصفه ولا يحكم لنا الاداه يدعى عمر ان الحرج مرفوع عنهم يطلب من يرضى ويرضى العمر ومتاع الله كون اروح اقرب واطلب طلب الاطفال والطلبه ده مش حرج ولا مش حرج مش كل المريض اللي قاعد ده وانا قاعد النهارده ده عشان اطلب الطلبه وسبب فيه وبقى الان مفيش خشوع كده في حرج ولا مش حرج اطلع كده اقول عشان اريح في الموضوع ولا يعني تحديد التحقيق تحقيق تنظيم الناس ده شوف انا والله حد ثاني اطفال اعضاء الاول يعني ده كان جمع اصولي ولا الاول الاول ايه؟ لا اصل ده عمله مش جامعه كده الجامعه الكوريه هو مش جامعه الجامعه الكوريه هي جامعه الراجل قبل ما يموت راح بايع مراته وموجوده يشوف الاولاد راح بايع لها سجل عنده جوزها بيع وشرا سجل مع فلوس ده خليه يبيع قلة الحرج تعين على الدين قلة الحرج تعين على الدين طيب تعرف قلة الحرج تعين على الدين يعني ايه قالها الإمام الغزالي في موضوع تحديد الناس وتنظيم الناس في تنظيم ليه ان يقول ان ينظم الناس بسبب كثره وخوف من كثره الاولاد وقله النفقات اللي موجوده فيه هتقول لي على طول هو من دخل في الارض الا على الله اللي الظهر يعمله مستقرها ومستودعها الى اخر الايه الكلام ماشي والسلام للخوف والمتوعدون كل الايات دي كلها لكن انا بقول في الايه الواقع الراجل الموجود معاه ستة او خمسه من الاولاد خلاص بقى يتوقف شويه ننظم ايه نظم شويه ليه لان امكانياته اللي موجوده دلوقتي مش صعب كده مش صعب اكتر من كده لا ما من نفس الا مش عارف من ايه والكلام اللي فيه بقى ايه الحياه والايه والتحاليل الموضوع ايه اللي هيحصل هيجيب ثمانية هيلعبها وهو الله اكبر وهو مرتب ايه موجود بقى ايه شكر من كده هيعمل ايه هيعمل ايه هيروح يمسك كده صح هيستلم هيستلمها في الثاني والثالث صح طب لما يجي بقى عايز يفضل العيشه ويقابلك بقى ده انا حصلنا ان الليل كل الوقت بيقول له كده لا انا حصلنا ده الدم اللي بتاع الدين ده ايه هم بالليل وما زال بالنهار على وقت بقى اسمعني بقى ليه ايه وايه اللي هيجي لا هطلعها في البيت انا هطلعها في البيت والطريق اللي بيمشي منه ما بيشمش منه ماشي والحمله اللي هتكون ولا الهزه اللي هتكون ولا الموضوع اللي هتكون في الحاله ده خالص ليه بقى انتحار بالنسبه له طب لو احنا لو منعنا الموضوع اعانوا على الدين ولا لا لا هيبعدوا كده ويروح الحرب ويروح للصلاه والجمعه والنصوص واحده والنصوص ما حدش له عنده حاجه بسبب قصد الدين او لا اجاز جاء حتى الجزائري ان هو عامل تنظيم النفس بقصد ان المراه تريد ان تحافظ على جمالها وتحافظ على صحتها وتحافظ على ايه على صحتها دي ده دي استقرار البيت ولا لا دي استقرار البيت ماشي يعني ان كان الاصابه ما هو على الطائره فين الاصابه ما هو على الرياح على الطائره واذا انا قررت ان الاول ابطل انا هتجيني اسئله لان واحد من بتوع الدوره دول قعد معايا فضل يرن عليا زي الراجل ده بعد ما خد عليه فقال لي بقى انا مسافر دلوقتي انا مسافر حاول خمس ساعات وقال لي كده سبع ساعات من البيت سبع ساعات وسبع ساعات من البيت فاضل ازاي

لا انا استقبلت القبلة مش قادر استقبل القبلة احصل لي اي اتجاه مش قادر احصل لي اي اتجاه فقط عن استقبال القبلة كده مش قادر اتوضا هتوضا في الاتوبيس فقط عن الوضوء اتيمن اتيمن على ارضية الاتوبيس يا حمود نعم بس ما خلاص من غير ما تيجي والجامعة ما هي كده حتى ما تروح حصل بصراحة. فين والجامعة ازاي؟ حصلت اللي انت قلت يعني ولا كان ايه؟ لما تروح ايه المشكلة؟ ما جامعة تأخير. جامعة تأخير. جامعة تأخير. ما راح تبقى فرصة وقتها كده والدور في ايه في وقت هم فرصة ضروري. كان مثلا نفس الدور فرض ضروري والعرض في وقت اختياري وسواء قضيت الصلاة في وقتها ضروري او اختياري الصلاة اداء لكن لو اذن المغرب ولا مشكلة بقى يبقى حصل الدور والعرض كده ايه قضاء مش اداء وهنقول من قضاء الصلاة هيقف عن الوضوء كان مش قادر يسيب وضوء يبيض